أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللذان يأتيانها منكم فادوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال المؤلف رحمه الله: أن يعملونه بجهالة وسفاهة وعدول عن اتباع العقل والحكمة، وهو يسمى في اللغة جهلا وجهالة، ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي من وقت قريب، وهو ما دام في دار الخيار فتاب مختارا قبل حضور الموت. إذن إنما التوبة على الله، وكأنها حق للإنسان على الله سبحانه وتعالى. وهناك خلاف في مسألة الحق على الله، هل هناك حق على الله أو لا؟ ولكن عندما يقرأ الإنسان ويرى إنما التوبة على الله، وكأنها حق لمن تاب أن يتوب الله عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. إذن يعملون السوء أما بجهالة صغر في السن، أو بجهالة عن هذا غير محرم، أو يعني ليس هناك تعمد فيها، يعملون بجهالة وسفاهة وعدول عن اتباع العقل والحكمة، وهو ما يسمى في اللغة جهلا وجهالا، لأن السفاهة في الأصل أنها الجهل. نعم. ثم يتوبون أيضا مع ذلك، أنها ليست إنما التوبة على الله الذي، حتى ولو كان فيه تعمد، لكن لأنه لا بد يكون فيه تعمد، لكن لا بد من التوبة فيه. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. القريب هنا المعنى فيه الحياة الدنيا أثناء حياته، قبل الإلجاء أن يأتي له مرض ملجي أو تأتي الغرغرة بالموت أو كذا أو كذا، فلا، لابد أن تكون التوبة في الوقت الذي لا زال له الخيار، لا زال لديه خيار في أن يتخذ قرار التوبة أو لا. أما إذا كان قد هو في مسألة الموت أو الغرغرة بالموت، فلا قبول بهذه الأشياء، أو يكون قد هو ملجأ إلى التوبة، فهذه لا تقبل. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي أن الله سبحانه وتعالى عليما بصدق النية وبصدق التوبة التي حصلت من هذا التائب إلى الله سبحانه وتعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي وليس أن الله سبحانه وتعالى سيقبل توبة ما هذا من كان بهذا الشكل الأول، فسيقبل الله توبته. أما الآخر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي تتكرر منهم ويصرون عليها حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار لنعمة الله بالمعاصي والإصرار عليها حتى الموت، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما لأنهم لم يتوبوا من قريب. إذن هنا يعني مقارنة بين فئتين، الفئة الأولى الذين يقبل الله سبحانه وتعالى وكأنه حق على الله سبحانه وتعالى قبول توبتهم. نعم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الطرف الآخر، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، تتكرر منهم السيئات، لأن قلنا كل ما تكررت السيئات كل ما أنبتت في القلب أو وضعت على القلب رين، نعم، رين أو غشاوة أو ما شئت، فهذه تؤدي إلى تكرار المعاصي، تؤدي إلى البعد من الله سبحانه وتعالى وإلى استمراء المعاصي حتى تصبح المعصية ما كأنها معصية عند صاحبها، لأنه تعود عليها، فالتعود على الشيء يؤدي إلى استساغته والعمل بموجبه. ولذلك لو وجدت اليوم واحد تعامل بالربا ولذلك عندنا الآن ما أحد يستنكر الربا، لماذا؟ لأنه تعامل معه منذ نعومة أظفاره، يتعامل معه يوميا، حتى أصبح شيء عادي جدا اليوم عندما تأتي تقول هذا مش المسألة، يعني عادية جدا. فهذه الإشكالية عند الذين يعملون السيئات، يتكررون عليها لأنها تصبح عندهم شيء طبيعي. المجتمعات الأخرى التي فيها والعياذ بالله التبرج الذي فيها الزنا شيء عادي جدا، ما المسألة عادية، يعمل الفاحشة ويصلي في وقت الصلاة يذهب يصلي أو كذا أو كذا، لكن استمر الفاحشة هذه التي هو عليها، هذا الذي يقطع الطريق، هذا الذي يأكل حقوق الناس، لأنها استمرها واستمر عليها أصبحت الوضع عادي جدا. فلذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات يكررونها تصبح مكررة معهم حتى استساغوها وأصبحت عادية جدا. وللذين نعم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، عندما رأى الموت ووصل الموت منه، أما بمرض قده مرض الموت أو أنه ألجي لهذا التوبة هذا وبدأ الخوف من الله سبحانه وتعالى وبدأ الخوف من الموت، قال الآن كما قال فرعون، يعني قال الله سبحانه وتعالى الآن، قال إني تبت الآن. وللذين يموتون وهم كفار، قد ماتوا كافر يعني كافر نعمة، أما الكفار فلا توبة لهم أصلا، يعني هنا بمعنى الكافر هنا كافر النعمة، الذي لا يشكر الله لا يؤدي حقوق الله لأنه كفر النعمة هو الجحود، الجحود هذا هو كفر نعمة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وللذين يموتون وهم كفار، كفار لنعمة الله بالمعاصي والإصرار عليها حتى الموت، يشهد لا إله إلا الله يعني لكنه يرتكب المعاصي، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. هؤلاء الذين لم يتوبوا ماتوا وهم لم يتوبوا وهم مصرون على المعاصي، هذا الإعداد لهم، اعتدنا لهم أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وتصورها قال في أن يتزوجها قريبها الذي تحل له أي ابن عمها وهي كارهة له ليرثها، أو يحبسها وليها عن الزواج ليبقى له ميراثها، أو يتزوج رجل امرأة فيكرهها فيكرهها وتكرهها ويحبسها وهو يسيء عشرتها ويظلمها ولكنه لا يطلقها ليرثها. فهذه ثلاث صور داخلة في عموم الآية، لأن المراد النهي عن إكراههن على سبب إرثهن بأي صورة. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قالوا طيب كيف يكون؟ قال بهذه الطريقة، أما أن يتزوجها ابن عمها وهو لا يريدها أصلا، نعم، في أن يتزوجها قريبها الذي تحل له أي ابن عمها مثلا وهي كارهة له، ولكن يتزوج بها ليرثها بس، فالمسألة مسألة أنه محب أو يريد الزواج أو كذا، أو يحبسها وليها عن الزواج، أبوها أو أخوها وليها بغض النظر، لكن حابسها لم يزوجها بسبب أن لها أموال ولا يريد أحد أن يرثها، يريد أن يبقى ورثها ليبقى له ميراثها. أو يتزوج رجل امرأة فيكرهها وتكرهها، يعني يكون الزواج في الأصل عن مودة أو يريد الزواج، لكن أثناء الزواج حصلت الكراهية بينهما ولكنها لم يطلقها بسبب أنه يريد أن يرثها، ويظلمها وهو يسيء عشرتها ويظلمها ولكنه لا يطلقها ليرثها. فهذه ثلاث صور داخلة في عموم الآية، لأن المراد طبعا وعموم الآية كل ما انطبق على هذا الشكل أو كان في هذا المجال. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال الشرفي في المصابيح يقول المرتضى عليه السلام فالعضل لهن هو إمساك الرجال لهن من غير رغبة ولا محبة ولا قيام بما أمر الله عز وجل به فيهن، طلبا من الزوج للتعنت للمرأة والأذية لها والإحواج حتى يحوجها ذلك إلى أن تفتدي نفسها منه بما جعل الله لها من مهرها إلى آخره. إذن وهذه ولا من العضل لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، لأن نعرف أن العضل هو أن بمعنى قد يأتي من ناحيتين، عضل الأب أو الولي وهو أن لا يزوجها طمعا فيما معها، أو عضل الزوج لزوجته لا يطلقها ويأذيها وهو لا يريدها ولا شيء، ولكن يضطرها لأن تدفع له مقابل أن يطلق. نعم، اللي نسميه الخلع أحيانا أنها يصير بينهم خلع، يخالعها على مهرها أو أنها تدفع لها مبلغ من المال ويطلقها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والفاحشة المعصية لله الزائدة في قبحها كالزنا والقذف، والمبينة ما تبين فحشها واتضح وثبتت بالمشاهدة، أو البينة المعمول بها شرعا والمعروف خلاف المنكر وخلاف ما يستنكر ويعاب على الزوج في عرف بلده. فإن كرهتموهن فلا تعتقدوا الخير في فراقهن، فمن الأمر القريب أن يجعل الله فيهن خيرا كثيرا إن أمسكتموهن، وهذا إذا كنا صالحات لا فاجرات. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فالمعنى ولو قنطارا، فليس له أن يسترجعه لكثرته وتخيله أنها ظالمة له بأخذه كله وأنه جور عليه ومثله ما دونه أو أكثر منه، لأنه كله ظلم. لا تأخذوا منه شيء حتى ولو كان قنطار، حتى ولو كان، يعني ما المسألة أنا. نعم يتزوج وحدة أخرى غيرها. أتأخذونه بهتانا؟ لعل البهتان هنا دعوة أن له حقا فيه أو أنها لا تستحقه أو نحو ذلك من الكذب الذي يستعمله الزوج ليبرر في الصورة أخذه، وإثما مبينا، إثما بينا واضحا، لأن الزوج ظالم لها بأخذ مهرها وليس له فيه أي حق، لأن خلاص المهر قد هو حق من حقوق المرأة سواء طلقها أو استبدل بها زوجا غيرها، يعني طلاق في أي حال من الأحوال، سواء هنا كان الطلاق استبدال زوج مكان زوج أو حتى لو تزوج عليها امرأة أخرى، ولكن هنا الاستبدال بمعنى الطلاق. وكيف تأخذونه؟ أي هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ قال الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه، كيف، سؤال استنكار ودلالة على أنه لا وجه لذلك. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي صار إليها أو صارت إليه في المكان الخالي الذي يصلح فيه الجماع لخلوه من الناس، وأخذنا منكم ميثاقا وهو العقد الموجب لحقوقهن، ومن جملتها ما فرض لهن من مهر، فقد تناوله الميثاق الغليظ وهو غليظ لعظم حرمته ووجوب الوفاء به وقبح التهاون به. وكيف تأخذونه؟ استنكار، يعني تأخذون هذا المال الذي وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قد صارت الخلوة، والأصل في استحقاق المهر الخلوة سواء حصل الجماع أو لم يحصل. إذا قد حصل الخلوة التي في مثلها يستطيع الرجل أن يصل إلى زوجته أو المرأة تصل إلى زوجها، فقد استحقت المهر سواء وقع أو لم يقع الجماع. الأصل قالوا الخلوة، إذا قد وجدت الخلوة خلاص واستحقت المرأة به المهر، لأن عندنا صور أخرى في حق الزواج، الزوج ولم يدخل بها أو يعني، فهذا وضع آخر، يعني فيه أنواع أخرى. لكن أما من قد حصل الخلوة فبهذا استحقت المهر كامل، لأن هناك في الحالات نص المهر، وفي حالة أخرى بلا مجرد أن يمتعها. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا نهي لا يجوز، وهذا شيء منكر أن ينكح الرجل زوجة أبيه. لأن كان في الجاهلية إذا مات الرجل أول من يأخذ زوجته ابنه للمحافظة عليها والكذا والكذا والكذا بعقليات، وحتى لا يرثها أحد أو كذا، فكان يأخذ زوجة أبيه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، في الجاهلية قبل الإسلام، إنه كان فاحشة معصية زائدة في قبحها، ومقتا بغضا شديدا من الله لفاعله، أي سبب بغض، وساء سبيلا طريقا لقضاء النكاح، أي أنه سيء مذموم، والآباء يتناول الأجداد، يعني الأب وما على. الحكم الآن في غيرها، حرمت عليكم الآن، هذا النساء المحرمات هذا حكمهم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا دليل على تحريمها ولو لم ترضع إلا مرة لأنها قد أرضعت، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم فهي محرمة على الإطلاق، ولا يشترط في تحريمها الدخول ببنتها، لأن تحريمها مطلق غير مشروط بالدخول لأم الزوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن هنا استثناء في الربائب، الربيبة عندما يتزوج الرجل بامرأة ومعها بنت، هذه تسمى ربيبته. فإن كان دخل بأمها فهي تحرم عليه، فإن لم يدخل بأمها فهي تجوز لها أن يتزوج بها. نعم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة من غيرك، وفي تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام فربيبة الرجل بنت امرأته. وفي حجوركم معناه في بيوتكم، انتهى. وحلائل أبنائكم، الحلائل الزوجات، الواحدة حليلة والزوج حليل، الذين من أصلابكم لتحقيق الأبناء، لئلا يتوهم دخول المتبنى الذي يكون الذي كانوا سمونه ابنا، لأن كان من قبل الإسلام، وحتى في بداية الإسلام كان فيه اللي يسمى التبني، أن يأتي رجل ويتبنى رجل ويدخله في ماله، وفي كما كان زيد بن حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فكان يسمى زيد بن محمد، وكان له مال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كأنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله في حق التبني، فهنا منع التبني بعدها. ولكن كانوا يستنكروا كيف أن يتزوج الرجل بزوجة ابنه، فلما أتى الله سبحانه وتعالى قطع هذا الكلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يتزوج بزينب طليقة زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون حرج في أزواج أدعيائهم. هنا انتهت المسألة، نزل القرآن بها وأنهاها. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أن يتزوج الرجل بثنتين خوات إلا ما قد سلف في الجاهلية قبل الإسلام فهو مغفور، إن الله كان غفورا رحيما، فهو يغفر لمن تاب ويرحمه، ومن ذلك من أسلم بعد الجاهلية فقد جب الإسلام ما قبله. إذن هذه أحكام واضحة في مسألة المحرمات. أيضا في التحريم، والمحصنات من النساء أي من المزوجات حرمنا عليكم إلا ما ملكت أيمانكم، أي المملوكات السبي، فالمسبية حلال لمالكها، وعليه أن يستبرئها بحيضة، لأنها ليست مثل غيرها المملوكة بلا بحيضة واحدة. نعم. كتاب الله عليكم، أي كتب إلا ما ملكت أيمانكم، نعم، كتاب الله عليكم أي كتب الله عليكم هذا التحريم لمن مر في الثلاث الآيات المحرمات كتابا، نعم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما عدا هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى ذكرهم فهم حلال الزواج منهم. وأحل لكم ما وراء ذلكم النكاح المحرم في الآيات، أو ما وراء ذلكم الكتاب، أي ما لم يتناوله من النساء، وهذا العموم قد أخرج منه نكاح المشركات ومن حرمت بالرضاع، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها بالسنة. فهناك التي لم ترد في القرآن فالسنة محرمة أيضا. طبعا المحرمات هنا أن يتزوج المؤمن بالمشركة، ورد في القرآن تحريم الزواج بالمشركات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نكاح المشركات، ومن حرمت بالرضاع انتهى، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، هذه من السنة ما وردت في القرآن تقريبا، ما وردت إلا في السنة، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها، قال يعني لا يجوز، من كيف تدخل المرأة الضرة على عمتها وعلى خالتها. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، أي تطلبوا النكاح بأموالكم، محصنين عن الحرام بالحلال، أي محصنين تريدون التحصين بالحلال دون الحرام، فما استمتعتم، نعم، بأموالكم محسنين غير مسافحين أي زانين كما يبتغى الزنا بالمال ولكن بالمهور وثمن الإماء السريات فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فليس للزوج أن يؤخر المهر بعد الدخول بزوجته، بل إذا استمتع بها ولو مرة وجب عليه تسليم مهرها وأجورهن مهورهن، كما قال تعالى أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فظهر أنه لا يصح الاحتجاج بالآية على تشريع المتعة المؤقتة فريضة مسمى مهرا، فلا تجزي عنه التبرعات، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فما أسقطته بطيبة نفسها برئ منه أو أرجعته له، ويخرج به التراضي بأن لا مهر لها من أول الزواج وقبل الفرض، فهذا لا يصح ويلزمه المهر ويبطل الشرط، إن الله كان عليما حكيما. إذن هذه حكمين، الحكم الأول خلاص المحرمات واضحة، ثم أن الله سبحانه وتعالى قال أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أي متزوجين غير زانين، ما هو تدفع المال لأجل الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، الأجور هنا هي المهور، فلا بد من دفع المهر للمرأة عندما يدخل الرجل بامرأته، قد يأتي المهر يعني يبقى في الذمة، ما في مشكلة يعني، لا ما هو لابد إلا أن يدفع الآن، إذا اتفقوا على أن يكون المهر في الذمة فلا إشكال يعني، لا إشكال فيه، لكن لابد من وجود مهر، ما في شيء اسمه أنا متنازلة أبغى أتزوج بدون مهر، هذا لا يجوز إطلاق، لكن أن يؤجل المهر يعني يعين ويؤجل هذه مشكلة. نعم، فإذا أرادت أن تتنازل عن بعضه أو عن كله فالشيء راجع لها. وهنا لأن الإمامية يكذب على أهل بيت رسول الله وعلى أئمة أهل بيت رسول الله، ويأتوا بهذه الآية في مساق الاستدلال على جواز المتعة، والمتعة هو أن يأتي رجل إلى امرأة ويقول متعيني بنفسك فسأقول متعتك بنفسي، متعتك بنفسي لمدة 3 أيام أو 4 أيام مقابل 100 ريال، مقابل 200 ريال، مقابل كذا، بلا شهود بلا كذا ولا، فهذا هو الزنا بعينه، ولو استدلوا بما استدلوا به. فالمتعة كانت جائزة في عام الفتح والخيبر، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله المنادي ينادي في المسلمين، كنا قد أحل يعني كان الله سبحانه وتعالى قد أحل لكم المتعة، ألا أنها فقد حرمت عليكم من يومكم هذا إلى يوم الدين. نعم، فهؤلاء استمروا على هذا الوضع واستدلوا بهذه الآية، فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن، قلنا الاستمتاع هنا بمعنى الزواج، والمال هنا بمعنى المهر، فلا مجال لأن يعني لاحظ يقول البعض منهم قال لا يزني إلا رجل يعني لا خير فيه مع وجود المتعة، أمير المؤمنين حلها كذا حتى لا يزني شقي، إذن فما بقي في قول الله سبحانه وتعالى والزاني والزانية، فايش نسوي بهم؟ ما عاد في زنا، أي اثنين تمسكهم الدولة أو يمسكهم أحد يقول والله أنا متمتع وهي متمتع، إذن أسقطنا آية من كتاب الله فسخناها تماما، نسخنا آية الزنا وهذا لا يجوز. إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك ولا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.